بين أسفله وأعلاهما دون سماء إلى سماء والله فوق ذلك ولم يجد على ذلك. ورواه ابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37 في المقدمة الباب الثالث عشر فيما أنكر في الجهمية إلا أنه قال ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى ولم يزد على ذلك أيضا. ورواه الحاكم في المستدرك المجلد الثاني الصفحة 68 فوق 300 بلفظ الترمذي. ورواه الخطيب في المشكاة المجلد الثالث صفحة 1596 طبعة المكتب الإسلامي كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق باب بدء الخلق وذكر الأنبياء ورقم الحديث 5726 بنفس لفظ الترمذي مع اختلاف يسير. أما صحة الحديث من الأحمد واكتفى الحافظ في التقريب بقوله مقبول. وقال الذهبي في الميزان فيه جهالة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل الطرق التي ذكرتها مدار على هذا وهذه الخلاصة الخلاصة الحديث رواه أحمد في مسنده المجلد الأول 206 وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231 كتاب السنة باب في الجهمية والترمذي في السنة المجلد في السنن المجلد الخامس 424 كتاب تفسير القرآن الباب الثاني 60 من سورة الحاقة وابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37 في المقدمة الباب الثالث عشر فيما أنكر في الجهمية والحاكم في المستدرك المجلد الثاني 378 والخطيب في المشكاة المجلد الثالث 1596 طبعة المكة الإسلامي وقد صححه شيخ الإسلام في فتاوى المجلد. هنا كان الأفضل أحسن يقال كلهم من طريق فلان وفلان إيه. من هذا أهم شيء في التخريج ما كان أحسن تقول لأن قد يكون بعضهم ضواهم طريق آخر تبع الطرق تمام كلها على هذا المشكلة شكل المصدر. نعم المشكلة ليست مصدرا أصليا. أي نعم نعم لا يمكن نقصه قصه إلا جل نرجع إليها ينبغي أن يقول وذكره في المشكلة. نعم نعم أحسن نخرجها الحديث أفضل لمن الله أفضل لمن هو أيضا أخذها البارح بخرجه خرجه الله ها؟ يقول خرج بس يبي يكتب وجده وجده هل كان عنده علم إن شاء الله بكرة. المهم إن شاء الله هذه لازم يقال كلهم من طريق فلان لإبن خلاص صححه شيخ الإسلام فسار مجلد الثالث 192 وأيضا صححه الحاكم ووافقه الذهبي ولكن الصواب أنه ضعيف مداره على عبد الله بن عميرة قال الذهبي في الميزان في جهاله الله أعلم. ما أجر عن هذا؟ الشيخ ما أجر عن هذا؟ ما أنكر جهالته ولكنه تكلم في نقاش في ايش؟ هو صحة لأن الخزيمة صحة فقط فهو اشتراط ما يضع فيه حتى ما ذكرت ابن خزيمة صح اي يبدو صحة كلام صحة هذا العقيدة الواسطية مو بني اشي قولها في المجلد الأول. نعم قال البحث الأول قال في المجلد الأول وقال في الثالث. لا لا لا لا لا لا شو قال هو في الأول ولا يقول في الثالث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو ما كنت مجلد الأول لا تجي حقا نشوف كلام شيخ الإسلام ما يكفي هذا الشيخ لابد أن يجيب عن الراوي ولا

قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صرير الرحل، صرير الرحل البعيد إذا كانت عليها رحل محملة تسمى للرحل صريرا. ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء كما قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء واسعة أرجاء، يعني لا تنصب أو لا تنصب الأرض إليها أبدا. موضع أربع أصابع أو شبر فيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ولهذا يدخلون البيت المعمور، يدخل منهم كل يوم 70,000 كل يوم، ولا يعودون إليه آخر ما عليهم. يعني من يحصيهم بهذه الكثرة العظيمة؟ إذا كان 70,000 في الأسبوع كم يكون؟ 490,000، 490,000 في أسبوع واحد، يعني قريب من نصف المليون. هذا في 7 أيام فقط. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، والله على كل شيء قدير. عندنا يفتن يفتنون ترى هذا الأخير يعني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، فهذا تفسير حديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظنون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وذكر ابن تيمية أنه متفق عليه في العقيدة الوقتية. بحث رؤية من سبعة الطرق كما ذكروا رؤية من سبعة الطرق في ذكر البخاري، ثم ذكر البخاري في فتح الباري في كتاب الأذان باب قرب السجود في الجزء الثاني صفحة 292 عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: أن تنظرون في وقت القمر ليلة البدر ويكتبونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أن تنظرون في الشمس ويكتبونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. بطلة في حديث حميد. وأيضا الطريق الآخر في فتح الباري كتاب الغطاء باب الصورة جسر جهنم جلد 11 صفحة 444 عن أبي هريرة كما ترى السابق ولكن قال: تبارون بدل تمارون. وأيضا في كتاب التوحيد باب قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جلد 13 صفحة 419 عن أبي هريرة بس الرواية السابقة. وأيضا في نفس الكتاب والذات في الجزء الثالث عشر صفحة 419 عن جرير بن عبد الله بن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فتعالوا. وهو في كتاب التوحيد في اسم كتاب الباب جلد 13 ونفس الصفحة عن أبي الأنجيل بن عبد الله بن جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم على يوم فقط. وأيضا في كتاب نفس كتاب الباب من جلد 20 صفحة عن جرير بن عبد الله بن جرير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا ترونه في رؤيته. وذكر أيضا في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة 420 عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تبارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت تقوى؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تبارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تبارون في رؤية الشمس. ولكن في حديث طويل تبارون بفتح كما تبارون في رؤية الناس. وأيضا ذكر الترمذي ما ذكره ابن العربي في عادة الأحواري باب ما جاء في رؤية ربي تبارك وتعالى جزء الحاجة الجزء العاشر صفحة 18 عن جرير بن عبد الله البجلي البجلي قال وذكر الحديث برفض رواية جرير التي في البخاري إلا أن فيها تنظر إلى القمر بدل ابن نظر وزيادة إنكم تترون على ربكم تترونه بدل إنكم تترون ربكم وبزيادة في آخرة ثم قرأ فصدق بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقرأ ابن ماجه أيضا وهو موجود في صحيح ابن ماجه في مقدمة باب في موقع الجمعية في الجزء الأول فقط أنت تقول صحيح ابن ماجه ولا سنة عن جرير بن عبد الله البجلي قال ذلك الحديث بعض رواة الترمذي وصححه الألباني. وأيضا في نفس الباب وجد وصف عن أبي هريرة مرفوعا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. وأيضا صححه الألباني بأبو سعيد. وأيضا عن أبي سعيد في نفس الكتاب والذات وجد الصفا عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير السحاب إلا لا. قال تضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤيتهما. وأيضا في نفس الصفا عن أبي عزيز قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا يزيد أليس كلكم يرى القمر مثليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. وقال الزاني إنه حسن من الخير. وأيضا ذكر صاحب سمير داوود كما ذكر في شرح علي المعبود في باب الرؤية الجزء الثالث عشر في مصحف التراب المقراط 51 عن جرير بن عبد الله بن جرير الحديث بلفظ رواه الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قوله تنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14. قال صاحب علي المعبود في تقرير الحديث ولو أورد أورد البخاري في قضيته من إثبات الرؤية 11 حديثا ونقل عن المنذر قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن القيم في شرحه روى أحد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب سنة بدون روى أحد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وأبو ربيع العمري وابو هريرة وابو سعيد وصهيب وجابر وابو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وانس وعلي بن حاكم وعمار بن ياسر وعمر بن ثابت الانصاري وابو بكر. وايضا عن ابي هريرة قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال ان تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤية أحدهما. فقال يا مسلم فذكره شارح السنن نقل عن المدن. وعن ابي ربيع ايضا قال يا رسول الله احسن هذه ترجع الاصل. يقول احسن ترجع الاصل. تخرج مسلم ترجع الاصل. يعني تقول أخوه مسلم بناء على نقل الخطابي. نعم. أنا أحسن ترجع الأصل. وإن أنا لم أذكر الفاظ يعني نسبة إلى مسلم وهو مخرع يعني منقول نقل ما هي عادة من المخرجين. يعني إذا الأصل فيه مجرد ذكر الصدق. أحسن. مجردين قالت يا رسول الله فكلما يرى ربه وفي رواه مقضيا به يوم القيامة وما آية ذلك في قلبه. قال يا أبا ربين أليس كلكم نار القمر وفي رواه ليلة الجد مقضيا به قلت بلى. قال الله أعلم وفي رواه فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعلم. سبحان الله. وقال رواه ابن محمد كما ذكره الشيخ فتح فتح رباني مقابل الكتاب في رواية من المؤمنين ربه. الجزء الرابع والعشرين من صفحة 320 من صفحة 306 إلى 210 عن أبي هريرة في رواية البخاري المطولة إلا أن فيه 80 بدل معينة وذكره من طريقين. وقال الشارع في تقريره أخرجه البخاري ومسلم من الدكتور. وأيضا أن أبي سعيد الخدري كان في رواية المسند عن أبي هريرة من أنفة الجزء. وقال الشارع في هذا الطريق هذا الشيطان وإلى عندي قدري موقوعا إنكم تترون ربكم عز وجل. قال الله رحمه الله نرى ربنا فقال أن تترون في رؤية الشمس نصف النهار. قالوا لا. قال تترون في رؤية القمر ليلة النبي. قالوا لا. قال كأنكم لا ترون في رؤيته إلا كما ترون في ذلك. وقال الشارع هذا البخاري ومسلم وإلى أحمد العزيز كما في رواية الرواية السابقة عنه. وإذا قال الشاعر شاعر مسلم في تقريبه أخذها أبو داود بن ماجه والحاكم الطبراني. هل تجد لكن مثل هذا إذا صارت الروايات متعددة الأحسن يقال رواه أبو هريرة ورواه جرير وراه أبو غزين ثم تذكر رواياتهم لأن هذا أقرب للحصر أقرب للحصر لجل نعرف من رواه من الصحابة رضي الله عنه. هل بحثت لها طيب إن شاء الله سأتهم نعم لا هو روى البخاري قصر سلا ها روى نعم أقرأ إلى عبد الرحمن داود هذا أجمعين. سبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ومن فتنة القبر رحمة الله. وسبق من يستثنى من هذه الفتنة والفتنة هي أن يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة مبنية على هذه الأسئلة الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك. وهنا المراد بقوله من ربك يعني من ربك الذي تعبده وتخصه بالعبادة لأجل أن يتم أو لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول ما دينك يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه. والثالث من نبيك من نبيك. فالذي يعبد غير الله سيقول ربي فلان والذي يدين بغير دين الإسلام يقول ديني الشيوعية مثلا والذي يتبع نبيا من الأنبياء على غير الوجه الذي أمر به يقول نبي فلان. وقد يقال إن الكافر الذي يعلم كفره لا يسأل وإنما يعذب بدون سؤال وأن السؤال إما للمؤمن فإما للمنافق فقط.